فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العبد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه. فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجه الكريم وسماع كلامه من وفيدانه ثمنها. ومن جرى على يده العبد رسوله كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة ثانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له الغبن. الفاحش يوم التغابن إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، أي مما ينبغي أن تتوافر عليه همة الإنسان العلمية والعملية فيحصله علما ويعنى بتطبيقه عملا. وذكر رحمه الله تعالى أن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش، وهذا أصل معروف في الناس، بل كما قال رحمه الله تعالى حتى في الحيوان كل يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش. كل يبحث عن السعادة، كل يبحث عن الراحة، كل يبحث عن العيش الطيب، ليس أحد يبحث عن الشقاء أو يرجو لنفسه حياة النكد أو يطمع في حياة الغموم والهموم والمكدرات، بل كل أحد يريد اللذة والنعيم وطيب العيش، ولكن تتفاوت المدارك وتتباين المآخذ. وكثير من الخلق يطلب لذة العيش وهناءته بما فيه عطب الإنسان وهلاكه في دنياه وأخراه، وذلك لأن في الناس أو في كثير من الناس خلل، إما من الجهة العلمية أو من الجهة العملية أو من كلتا الجهتين. يقول إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك. هذا مطلب كل إنسان، أن تحصل له اللذة وطيب العيش وأن يندفع عنه ضد ذلك. وهذا مطلوب صحيح، هذا مطلوب صحيح، أن الإنسان يطلب اللذة ويدفع عن نفسه ضد ذلك، هذا مطلوب صحيح يتضمن 6 أمور. أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. إذا كان لا يعرف الشيء الذي تحصل به اللذة، لا علم له به فكيف ينشد لنفسه لذة لا يعرف حقيقتها؟ لا يعرف حقيقتها، لا يعرف ما تكون به أو ما تتحقق به أو ما يلتذ به، فكيف يلتذ من لا يدري ما الذي يلتذ به؟ والأمر الثاني معرفة الطريق الموصل إلى ذلك، فقد يعرف الإنسان الطيب اللذيذ لكنه لا يعرف طريقه، لا يعرف طريقه، فيحتاج الإنسان بعد معرفته للأمر الطيب الذي أن يعرف الطريق الذي يوصل إليه. فإذا عرف الطريق وعرف الأمر الذي تحصل به اللذة وهناءة العيش، احتاج بعد ذلك إلى أمر ثالث، سلوك تلك الطريق. احتاج إلى أمر ثالث ألا وهو سلوك تلك الطريق، أن يكون عنده عزم على المضي في الطريق، لأن بعض الناس قد يعرف الطريق ويعرف عاقبتها الحميدة لكن ليس عنده مهمة تسوقه إلى العمل، إلى نيل تلك اللذة. قال الأمر الرابع معرفة الضار المؤذي المنافق الذي ينكد عليه حياته. أيضا يحتاج الإنسان أن يعرف الأمور الضارة المنافرة للذة، أن يكون على علم بها، وأيضا يحتاج إلى معرفة الطريق التي توصل إلى ذلك. والمعرفة هنا مقصودها الحذر من سلوك ذلك الطريق، فيعرف الشر والضر ويعرف الطريق الموصل إليه ليكون منه على حذر. وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإذا كان لا يدري ما الذي يتقى قد يقع فيه بسبب عدم دراية، وإذا كان لا يدري بالذي يجب أن يتقى، إذا كان يعلم بالذي يجب أن يتقى لكنه لا يعرف طريقه، فقد يسلك طريقا يظنه يوصله إلى خير فيوصله إلى ما يجب أن يتقى ويحذر منه. والأمر السادس تجنبها وسلوكها، تجنبها وسلوكها. الأول والثاني في كل من هذه الثلاث، الأول والثاني علميان والثالث عملي. قال فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها. من أراد لنفسه السرور والراحة والسعادة واللذة في الدنيا والآخرة يحتاج أن يستكمل هذه الأمور الستة كلها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. كل ما نقص من هذه الأمور عاد على حياته بالسوء والنكد. قال وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، كل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفة الطريق الموصلة إليه، فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم. وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه. إذن الخطأ الذي يقع في هذا الباب إما من جهة العلم، والعلم كما أوضح ابن القيم رحمه الله له جانبان، الجانب الأول العلم بالمحبوب المطلوب، والجانب الثاني العلم بالطريق التي توصل إلى ذلك المحبوب. فيحتاج إلى هذان العلمان، العلم بالمحبوب المطلوب والعلم بالطريق التي توصل إليه. فكثير من الناس يحصل له الخلل من جهة إما عدم علمه بالمحبوب أو عدم علمه بالطريقة التي توصل إلى ذلك المحبوب. ومن الناس من غلطه في الجانب الآخر، الجانب الثالث، وهو جانب العمل. فيكون عنده علم بالمحبوب وعلى علم أيضا بالطريقة الذي يوصل إليه، ولكن ليس عنده همة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، قال رحمه الله كلاما معناه أن العبد يحتاج إلى علم يهديه وهمة عالية ترقيه. يحتاج إلى علم يهديه، أي يهديه الطريق، الطريق الذي يوصل إلى المحبوب المقصود المراد. ويحتاج أيضا في الوقت نفسه إلى همة عالية ترقيه. أما إذا كان عنده علم وليس عنده همة، عنده علم وليس عنده همة، عنده علم وليس عنده عزيمة، فتجده معطلا عن الخير وأبوابه، لا عن جهل منه به، وإنما لضعف الهمة عنده وقصورها. وانظر بيان ابن القيم رحمه الله لهذا الجانب، قال: فكلما أراد ذلك، كلما أراد ذلك، يعني كلما أراد أن يمضي إلى ذلك المحبوب وقد عرف طريقه، عرضته تلك الشهوات والإرادات، وحالت بينه وبينه، عرضته تلك الشهوات وحالت بينه وبينه، ولا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب. لماذا؟ لأن هذه الشهوات استولت على قلبه وسيطرت على نفسه، وكلما أراد أن ينهض بنفسه إلى الأعمال الفاضلة والتوبة النصوح والإقبال على الله سبحانه وتعالى، حالت تلك الشهوات بينه وبين بين ذلك الإقدام. إذن هو لا يجهل المحبوب، ولا يجهل أيضا الطريق التي توصل إليه، ولكنه عطبه من جهة قصور الهمة وضعفها بسبب استيلاء الشهوات والإرادات السافلة على قلبه. قال: وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين. كيف يستطيع الإنسان أن يتخلص من الشهوات؟ قال: لا يمكن إلا بأحد أمرين، إما حب متعلق، وإما فرق مزعج، الفرق الخوف. إما حب متعلق، أي حب تعلق به قلبه فيسوقه هذا الحب إلى بلوغ المحبوب المراد، وإما فرق مزعج، أي خوف يزعج قلبه فيسوقه الخوف إلى بلوغ المراد. ولهذا يقال: الحب قائد. الحب إذا وجد في القلب بقوة وبشكل صحيح قائد، يقود الإنسان إلى الفضائل، يقوده حبه، يقوده للفضائل. ويقولون الخوف يسوق الإنسان ويدفع، لأن كلما أراد أن ينثني عن الطريق جاء الخوف من خلفه وساقه ودفع إلى الأمام، لأن الخوف يذكر بالعقوبة، بالبطش، بالانتقام، بالعواقب، فيخاف ويمضي. فمن الناس من يسوقه الخوف المزعج، يزعج قلبه. إذا أراد أن يقف في الطريق وينثني عن المضي على الصراط جاء الخوف المزعج وساقه إلى الأمام. فالحب قائد والخوف سائق، السائق يكون من الخلف يسوق القافلة أو يسوق البهيمة والدواب. قال إما حب متعلق أي تعلق به القلب، أو فرق أي خوف مزعج أزعج القلب وأقلقه. قال فيكون الله، هذا الحب المتعلق، قال فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، أحب إليه من هذه الشهوات. من قام في قلبه هذا الحب لا يمكن أن يقف مع شهوة ثانية ولذة منقضية يحرم بسببها اللذة الباقية، أو يفوت بسببها اللذة الباقية. قال فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، لا يعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، لا يمكن أن يجمع بين الشهوة المحرمة التي تسخط الله سبحانه وتعالى وتغضبه واللذة التي أعدها الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة لمن أطاعه سبحانه وتعالى وكف نفسه عن هواه ونهى نفسه عن هواه. قال ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناه. هنا يستخدم عقله السليم ويفكر ويتدبر في الأمور ويقول عن هناك لذتان، لذة باقية أبدية لا تعادلها لذة، ولذة ثانية، وأن أحصل اللذتين، أن أحصل اللذتين لا يمكن الجمع بينهما، اللذة المحرمة التي تسخط الله ولذة النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه لا يجتمع، إما هذا أو هذا. فالعاقل يؤثر أعلى المحبوبين على أدناهم، يؤثر أعلى المحبوبين على أدناهم. هذا فيما يتعلق بالحب، جانب الحب. إن استولى على الإنسان حب الشهوة وحب اللذة الفانية هلك. وإذا كان الذي استولى على قلبه وملك قلبه حب الآخرة والدار الآخرة وثواب الله سبحانه وتعالى أقبل على الله سبحانه وتعالى وتجنب تلك الشهوات. هذا فيما يتعلق بالحب المتعلق. وفيما يتعلق بالفرق المزعج قال وإما أن يحصل له علم، وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثاره هذه الشهوات من المخاوف والآلام، ما يترتب على تلك الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات. بعض الناس إذا فاتته الشهوة يألم قلبه، لكن الألم الذي يحصل ويترتب على إيثار هذه الشهوات وفعل الإنسان لها أشد، لأن اللذة المحرمة تنتهي في وقتها، تنتهي في وقت التلذذ، ثم إذا انتهى وقت التلذذ بقيت بعده الآلام، اللذة تنتهي ولكن تبقى الآلام، كما قال القائل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فاللذة المحرمة تنتهي في وقتها، اللذة المحرمة تنتهي في وقتها، إن كانت قبل سنة، إن كانت قبل يوم، إن كانت قبل سنوات، في وقتها انتهت اللذة، لكن عاقبتها الوخيمة باقية، وآلامها وغصصها وآثارها السيئة للإنسان في دنيا وأخرى باقية، إلا إن تدارك الله سبحانه وتعالى عبده بتوبة نصوح تمحو ما كان من تجاوز وتعد. قال: وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى، فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان الحب والخوف أنتج له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، وتقديمه على ما سواه. إذا كان في قلبه حب وخوف يثمر له ذلك إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه. فإن خاصية العقل التي يتميز بها العقل ويميز بها العاقل من غير العاقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما. أرأيتم لو أن شخصا اختار لذة تحصل في دقيقة واحدة، لذة تحصل في دقيقة واحدة وتنتهي لأنها موجودة في نفس اللحظة، أو يصبر قليلا ويأخذ لذة مدتها مثلا 60 سنة وقال: أنا أختار الآن لذة، الآن أخذها الآن دقيقة واحدة ولا أصبر أيام وأظفر بلذة مدتها 60 سنة، ماذا يقول عن الناس؟ هذا غير عقل، يعني ما لذة دقيقة واحدة وتنتهي ويخسر لذة مدتها 60 سنة، فكيف بمن يأخذ لذة مدتها لحظات ويخسر لذة باقية ما دامت الأرض والسماوات؟ فهذا ضياع للعقل، هذا ضياع للعقل. فإن خاصية العقل إيثاره أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما، ألم ترك اللذة وألم فعل اللذة. فخاصية العقل احتمال أدنى المكروهين ليتخلص من أعلاهما. قد يتألم بعض الناس أنه فوت على نفسه لذة عاجلة، لكن هذا الألم الذي سرعان ما يزول عن القلب خير من ألم فعل اللذة، خير من ألم فعل اللذة، لأن اللذة تعقب بعدها ألما بل آلاما. قال: وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، بهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول، ويظهر تفاوتهم في العقول. فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة إنما هي كأغاث أحلام أو كطيف يمتع به من زائره في المنام على لذة هي من أعظم اللذات؟ لا شك أن من كان كذلك فهو ليس بعقل، على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع. قال: فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، لأن المعاصي حشوها آلام، يعني امتداد أجوف لكنه محشو بالآلام والمنغصات والنكد والمكدرات والأسقام والأمراض، حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. اللذات المحرمة اجتمع فيها أن حشوها آلام، والطريقة التي تحصل بها آلام، والعواقب آلام. فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله إن كان يرسى تلك المعاصي، إن كان يرسى تلك المعاصي. كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهنا نحتاج إلى وقفة مع أمر في زماننا هذا أعطب كثيرا من الناس، كثيرا من الناس من الشباب والشابات، وهو سموم القنوات الفضائية وسموم شبكة الانترنت العنكبوتية. فكثير من الناس شبابا وشابات يجلس أمام تلك القنوات أو أمام تلك المواقع يتتبع اللذات والشهوات، ومن لذة إلى أخرى ومن شهوة إلى شهوة، وغالب شهوات هؤلاء في الأعم شهوة نظر، شهوة نظر، تمتيع للنظر بشهوة محرمة. لكن ما يعقب ذلك من نكد في العيش وضيق في الصدر وتكالب للهموم والغموم وقلة نوم وأرق وضجر وقلق ومنغصات لا حد لها ولا عد، وأمراض في فكر الإنسان، في أعصابه، في مواضع من بدنه إلى غير ذلك، وتجد مع ذلك هذه الشهوة مستولية عليه مع ما يحصل له من أنواع العطب، لا تزال هذه الشهوة مسيطرة عليه، حتى إن بعضهم يريد أن يتوب لكن لا يحسن أن يتوب ولا يعرف كيف يتوب، كل ما حدثته نفسه بالتوبة سرعان ما رجع، ويقول بلسانه، يقول بلسانه: والله أهلكتني هذه الأمور، أهلكتني هذه المناظر، أتعبتني، أريد أن أتوب منها، لكنه تجده مستمر في ذلك الطريق. فهذا من ضياع العقول، هذا كله من ضياع العقول. وإلا كيف يؤثر العاقل لذة ثانية مصحوبة بهذه الأمور التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله على لذة هي باقية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قال رحمه الله: وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها يعني ثمن شرائه سبحانه وتعالى من المؤمنين أنفسهم جعل ثمن هذا جنة، جعل ثمن هذا جنة. المشترى النفس والثمن الجنة، والمشتري رب العالمين سبحانه وتعالى، وأجرى هذا العقد على يد رسوله عليه الصلاة والسلام وخليله وخيرته من خلقه. فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها، هذا الثمن. ومن جرى عليه العقد رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فهذه معاني عظيمة تحتاج من الإنسان أن يحسن في تدبرها وتأملها، وأن يكرر النظر فيها راجيا من الله سبحانه وتعالى الكريم أن يفتح عليه أبواب بره وأبواب منه وأبواب توفيقه وتسديده، ما يكون به فلاحه وسعادته في دنياه وأخرى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.